Thank you.

I'm not a Oh, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Thank you. Oh.

ولا تخف ما لم تر كبير ولا تخف ما لم تر كبير صدق الله.